بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا دائما على الهدى والخير والنور والبركة، وأن يوفقنا للهدى والسداد والرشاد. آمين آمين. طيب، نبدأ بإذن الله عز وجل، وأسأل الله تعالى في هذا المجلس الطيب المبارك أن يصب علينا الخير صبا صبا، نعوذ بالله من كل شر ومن كل فتنة، نعوذ بالله من الهم، ونعوذ بالله من السوء والفتنة، ونسأل الله جل وعلا أن يصب علينا الخيرات والبركات والطاعات، إنه ولي ذلك ومولاه. كتبت: حاولت التركيز والرجوع إلى الوراء من أجل مساعدتك، أي ربما تقصد في التشخيص الصحيح. عشت دائما في نزاعات عائلية بين الأب والأم، ضرب وتجويع وتجريح وأشياء كثيرة. البداية تبدأ من أيام الطفولة، أيام الصغر، عقلها لا زال يحمل الأسى والأذى الذي تعرضت له الأم والإخوان. الأب كان قاسيا، كان شديدا بزاف كثيرا. نعم، هي تقول أنا من أتحدث أي سجني. طيب جيد، وصلت إلى السنة الثانية من الجامعة بصعوبة. نعم، أعدت السنة في التاسعة إعدادي وفي الثالثة ثانوي، في التاسعة وفي البكالوريوس. ما كنقدرش واقيلا على قبل النزاعات. نعم، ممكن على حساب النزاعات، ممكن ما لاش طاطوس ديال با امي طيب. طيب، رغم أنه لم تكن لدي قوة التركيز أو قوة الحفظ، بمعنى منذ الصغر كانت عندها مشاكل في الحفظ والتركيز، بمعنى كانت تجد صعوبة بالغة كبيرة في العلم في الدراسة. قالت: كان يعجبني الاختلاء بنفسي، أي حب الخلوة والعزلة. والصعود ليلا إلى السطح لرؤية النجوم والقمر، مع أن كان هناك برد، يكون بعض أحيان الليالي فيها البرد، ولكن تفضل أن تجلس في السطح لرؤية النجوم والقمر. استغفر الله العلي العظيم. كنت ساخطة دائما على الوضع، غير راضية بالوضع الذي كنت أعيش في مع عائلتي، جفاء بين الإخوة أيضا، دائما الإخوة بينهم جفاء وخصومة وعراك في البيت، أي أن البيت لابد أن نعي الآن أن البيت يغلب عليه الهم والحزن والأسى والحرمان وعدم المحبة والمودة بين الأب والأم وبين الإخوة منذ الصغر. قالت هاجر أخي الكبير إلى إيطاليا. هذا ليس تضليل، إنما هذه حقيقة هي كتبتها، لكن تقول إياك أن يكون التضليل لك في التشخيص، لكن كيف يكون تضليل وهي أليس هذا واقع؟ هذا واقع خلاص، أنا أصل ما كتبته هي واقع تعيشه. ولكن ليس من الجن. ها؟ أعلم أنه ليس من الجن، هذا واقع عاشته هي الأخت السيدة. أنت معاه كتبوي، راه كتبوي مع زهرة. إي نعم. إي ربيع كتعرفيني. طيب في يوتيوب كنعرفك، ما كتخلينيش نعس. كتنعس؟ كتنعسيش والو، حتى الخمسة تصبح وجاي في الداخل ما بغيتش تقبلني. ياك مزيان تبارك الله، واحد هذاك غير الخير. وا سير تنعس، الاسلام والايمان والخير. سير تنعس، وا الله تعالى امرنا جميعا بالطاعة. اي موعيد لاش جايبني من اسبانيا؟ لاش ها؟ لاش جايبني؟ بطاعة الله. طاعة الله. طاعة الله. حب الخير. هذا الحمار هذا كيقول لي تمثيل في تمثيل. ايه. انا زهرة. وين الوالدين بابا هالكن؟ جنية تصعد ثم تختفي. طيب. لا وقالت... لا بصح. قال لي حشمني قدام خوتي. انا عارف الان تكلم زهرة. اقسم بالله العلي العظيم اللي حشمني قدام خوتي. اعرف. قال لي انت كتكذبي. قال لي واش عمرك شتي شي راقي كيضرب ولا كيعذب ولا كيمحل؟ فين عمرك شتي هذا؟ شربي شي قهوة. شرب أتا. نشرب أتاي أنا، بغيت تجيب لي أتاي نشرب أتاي. ياك مرحبا. بالنعناع. مغربي. مغربي كيعجبني. شنو تقول في إسبانيا أتاي مغربي؟ تيكون جربة بوينة. تيكون جربة بوينة. ما غوستا. خاصني نجي عندكم نتفرجوا في ريال مدريد. نجي عندكم نتفرجوا في ريال مدريد. معوجة. سالك فيك كلشي كيف زي كلشي كيف انت اللي عطيت ضغوطات بزاف، علاش كتضغط عليها؟ علاش؟ طيب باش تنجح؟ احنا ضغط على عينو تضغط على هاد البنت هادي. طيب باش تنجح؟ عجبني نفطر نستغفر الله العظيم سمح لي، شنو الايفون؟ ها؟ شنو الايفون؟ باش تحدد المواعيد مع الناس. ماشي لا ماشي ايفون اللي بغات، سمعت في يديها يدير اللي بغات. انا سمعتك قلتي ليها ديري تسجيلات، شنو لا ايفون يبقى تسجيلات. وراه المشكله ماشي فيا فيا هي. عطيتي لي فلوس. هالحاسوب هالايفون اي بوت كلشي عندها، كاع السامسونج كلشي عندها. لا تركز كنضغطو عليها بزاف. ياك حنا بزاف تنضغطو عليها مسكينه. وسعدتك عندك من يدافع عنك يا الله. لا رقيها ها ان شاء الله باذن الله. بصح ان شاء الله يا راجل. طيب لم يقف اي واحد منهما، لم يوفق اي واحد منهما الكبير رجع الى المغرب بعدما سافر الى ايطاليا، رجع الى المغرب بدون حتى ان يحصل او يحصل على الاوراق الاقامه لكثره سجنه هنا في ايطاليا. كيخرج وكيدخل لكثره انه تعرض للسجن كثيرا في ايطاليا. يعني هنا نلاحظ ان الاشكال لم يعد مقتصر عند هذه الاخت، وانما كنت شوف الاخر عند الجميع. هذا التشخيص الذي يجب ان يفهمه من يقول مسلو وهمي. مسلو اسرة خراو. اعوذ بالله من الخراو. سمحوا لي ما كاينش، انا مريضه بالاكتئاب، كنمشي عند طبيب نفسي في اسبانيا وكنشرب الدواء. شوفوا هذا راه غير تمثيل، كنهضر بالصح. انا زهره كنهضر. خلاص الشيطان القوي في الراس لابد ان نخرجها من الوهم الى الحقيقه. هنا السر في العلاج، افهموا معي جيدا، حتى تصبح تتكلم وهي معنا حاضره 100%. شوفوا اولادي كنخلص عليهم سيكولوج اخصائي نفسي شهريا. طيب سوف ناتي ان الام والاب مشاكل والابناء وابناء الابناء. سمعوني باش تافدوا في الفيسبوك في اللايف. سمعوني اللي في الفيسبوك لما نعرفين باسيت باباكم. ولادي كنخلص عليهم الفلوس باش يقراو وما كيقراوش. علاش؟ الله اعلم. كنضارب معاهم باش يقراو بزز باش نجحوا ولادي. ادعموا تصوروا نفس الشيء اللي كان دي عندها هي، كان عندها مشكل في الفهم فاصبحوا مشكل عند الابناء. وعباد الله واش دير عباد الله نجح في القطريه بزز؟ عباد الله انتوما قولوا لي كي دايره هذه؟ يلا او الصيف ما نجيش المغرب، انا غادي المغرب ما نجيش المغرب باش نبقى مع الدراري تما. زهره نزوله زهره عليهم لي كلاس بارتيكولير الفلوس منها كنروح خاصني ندير حوايج باش نجيب الفلوس. تزوج بامرأة صالحة أي الأخ ديالها في إيطاليا والآن يبدو أنه في أحسن حال قليلا. عايز حاب لك المرأة مزيانة طيب والربح من المرخص من المرأة ولكن الولاد مربين ولكن إذا ما جاش عندك راه غادي يمشي. هذا ما جاش عندك طيب الصغير يطلق سراحه ثم يرجع إلى السجن نفس الأخ نفس الأمر. طيب يعني طيب فهمت الله استعان ثم يرجع للسجن من جديد في ايطاليا. يعني لاحظوا الكبير دائما سجون حتى رجع الى المغرب والثاني كذلك في ايطاليا السجون دائما يخرج ثم يرجع يخرج. قالت انا حاولت الهروب من السجن وعنف ابي فتزوجت ابن عمتي ابن عمتي يقطن في إسبانيا ولكن بحسن وصفاء نية خالصة كانت نيتها طيبة. أذكر أنني أضعت قطعة من خاتم الزواج في البحر. كيف؟ كان في جوج خواتم وضيعت واحدة. فين في البحر؟ كيف عشان البحر؟ داني البحر أم عمرنا ما مشيت البحر. أيوة نهار اللي داني البحر درنا العرس ومشينا بقى ما رحتش ليه مشى ليا ما ديرهاش كي اللصقه مشات وحده بقات وحده. طيب وكان يتكون قطعتين كيف ما كيقولوا ذاك الخاتم الحاجه ولا شنو بقات لي في الحجره ومشى ليا فيها. طيب في اسبانيا لم اكن متوفقه في زوج مع زوجي دائما في حرارة انا بغى نخدم هو ما كيبغيش يخدم في صراعات حتى جاء الطلاق. وطلقت بثلاث أطفال. قالت شنو هي عندي بعد ذلك خوف تولد عندي بعد ذلك خوف. طبعا شحال ممكن نغدى وهلع شحال ممكن لو مش غنشربوا يلا قول ادويتا قلت من الغد والمستقبل وشنو طبعا الحال عاد بنفس الدرجه لا يجعلني اعيش اللحظه دائمة الخوف. قالت سخط على أطفالي. بعد مرات ما كنحملهمش أنا كنبغيهم بزاف. ركزوا معي على هذه النقاط. كنبغيهم بزاف الأولاد. تحب أبناء لا أنك تأتي حالة سخط. علاش ولدتهم؟ علاش؟ ندم. حتى تبقى لماذا؟ الغاية تبقى في الحزن. الخوف من عدم إمكانية تحمل مسؤولية ماديا ومعنويا ألوم وكيف كتلوم نفسها أو أن لا تعتمد على صديقة طيب وكتقول هنا يا كان لدي جار دائما يقطع للماء والضوء وأخر تركته زوجته له مرحبا له جماعة رجل اشترى من عندي أبواب خشبية ولم يقاضيني على الثمن قال لي نعطيك 100 أورو جا من عندي كتعرف المغاربة كيفاش دايرين على عقل الله وعليهم يا خزيت المغاربة قال لي نعطيك 100 أورو عطاني 70 عصبني ومرضني تحرقوا لي بيبان كيفاش تحرقوا لي هو تحرقوا لي بابا شنو من عندك تحرقوا لي جاء مرض سرطان ومات يعني بمعنى من يؤذيها يؤذى طيب سنعلم هذا زوج أختي إفريقي لما جئت إلى الإفريقي تغير الصوت والحركات وحركات العينين وهنا في كلمة قضية يلا لا قدرتي عليا وطيب والله لا قدرتي عليا نوريك واش تقدر ولا لا وريني ضربك رب أي سه سه رفع رفع الكرسي بطريقة غريبة جدا يعني. لا رفعك لا لا لا رفعك أنت بصح والله ترفعك تقدر وأنا رفعت أمي ولحتها تقدر ترفعني أختي متحداك سيرت موت تحداك سمع أمي الفيسبوك قال لك يتحداني إيش إيش كيف عليكم تحداك قولوا جا عندك تحداك قولوا والله العظيم نرفع الكرسي بحركة سهلة والله بالله لا تقيل بهزوه حط كرسي الكرسي اقسم بالله لا تقيل هزوه جوج حط حط كرسي كتربي هنا وهنا وهنا افريقي افريقي قوي لاحظوا حتى القوة في القدم طاق طاق طاق شتي افريقي قوي انا باهي المسلومي طبعك الحال جنون الجنون سحر الجنون المسلومي سحر الجنون الادغال الهلال لا فيسبوك فيسبوك لا لا يوتيوب يوتيوب يلا يلا رجع رجع كرسي اجلس ما بغيتش اجلس ولا ما بغيتش لا ما بغيتيش اخت زهرة اجلسي زهرة زهرة اجلسي خذ زهر جلسي يلا خذ زهر جلسي شتي كيفاش حنا اللي غندير المسلوهمي شتي كيفاش هاي دابا هزه الكرسي بشويه عليها هكذا كش مهزه الكرسي هزه بجدين وبشويه هكذا شتي كيفاش القوه اللي ولات قداش هزتي الكرسي ولحتي وجريتي به هنا وهنا وكمشي باش تلقى القوه وهكذا رحتي عقلتي ما عقلتيش عقلتي هذه اللي بغيت هذيك عقلتي هي اللي مزيان ليا الان هو بداك ينهزم المسلومي بداك يغيب طيب زوج اختي افريقي ناري ناري ويجدد ليا اهداني تلفاز في منزل ياك لا ادري هل فيه شيء ام لا يمكن ان يكون فقط توهم من عندي رأيته عدة مرات يحط لي مادة في الشاي مع أنه يشرب معنا حيث أن أمي بعدها نصيرة أجرتني أخذ ما نصيرة خلالك تعيش هي أختي أجي مع أنه كان يأتيني إلى بيتي ولم يخبرني بهذا الشيء نصيرة أبنائي لا يركزوا في الدراسة دائما يشتكون الأسد منهم ليس لهم تركيز ورغبة في فعل أي شيء إلا عدم الرجوع إلى المنزل يعجبني الذهاب إلى الأماكن النائية ورؤية السماء بالليل لا لا آخر مرة مشيت أش قال لي راسي سير البحر البحر خواف الأخر جا شهر تسعود خاوي في توا والليل ودرت بحال كولين ديال القران ونقول نصبر نصبر صافي يوم دابا كنحسب شي حاجه كنحسب شي حاجه ونهرب ونجي اتذكر ان في شهر الماضي ذهبت الى البحر ليلا وتمددت على ظهري لمراقبه السماء والسماع للقران نعم البارح حلمت كانني اسبح في مسبح ليست المره الاولى البارح من وراء حجاب درتها البارح حلمت كأني أسبح في مسبح طيب حلمت أيضا أنني في منزل مجهول مختبئة راجلي كان حاضيني وطليقي الذي هو أبو أطفالي يراقبني ويحاول يؤذيني لا كيتسنى فيا نخرج ما عرفتش كين باغي رقم تليفوني يبدأ به 36 دائما أحاول عرسه نجمة لا القهوة حبكم أعطيني الكاس أعطيني العاشق نوريك هاكي اسمح لي ماشي مشكل اسمح لي جيت عندك لا ماشي مشكل انت كنديروك بلاتي وعندك تكون سحرتيني في هذه الحليمه هذا بلا فراجه وعندك تكون سحرتيني ماشي بعيد هذا بلا فراجه ماشي بعيد بقى تكون سحرتيني بسم الله دائما احاول ان ارسم نجمه

بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وهب الله الملك لكثير من الجن يهود ونصارى ومجوس وأفارقة وهب الله جل وعلا الملك لكثير من الجن أقوياء وأشداء تحتهم حراس وخدام وأعوان في الأبدان في القرى في البلدان في الأمصار في الأودية في الأنهار في البحار في الجبال في كل مكان. حب الله جل وعلا الجن بالملك وبالقوة حباهم الله جل وعلا بالخير وبالرفعة وبالعزة في الإيمان والإسلام. وهناك من جاءهم الشيطان فأخذهم إلى الضلال وأخذهم إلى الأسحار وأخذهم إلى العذاب فعذبوا كثيرا من الإنس وعذبوا كثيرا من الجن بأسحارهم بسوادهم عذبوا كثيرا من الإنس وكثيرا من الجن بأسحارهم بسوادهم بأسحارهم بظلمهم بأسحارهم بعنادهم عذبوا كثيرا من الخلق. فاسمعوا معشر الجن إلى كل من سكنها في بيت الوالد والوالدة بسحر قديم موروث جعل للأم وللأب وللأبناء والبنات فعذب وعطل في كل الأبناء والبنات هموم وأحزان وسجون هموم وأحزان وسجون من الجن هموم وأحزان وسجون من الجن هموم وأحزان وسجون من الجن هموم وأحزان وسجون من الشياطين هموم وأحزان وسجون من كل جني يطير هموم وأحزان وسجون من كل جن يغوص هموم وأحزان وسجون لتعطيل كل شيء في البيت القديم لتعطيل كل شيء في البيت القديم غواص يغوص غواص يغوص غواص يغوص غواص يغوص غواص يغوص غواص يغوص غواص يغوص غواص يغوص غواص يغوص غواص يغوص غواص يغوص غواص يغوص في البحار يغوص. لا استرعي لا إله إلا الله مس المهمل. جن جاء من قديم في البيت القديم نجوم وكواكب وقمر ليل وظلام وسماء أسحار وبحار تعطيل تام من الصغر وآخر في الكبر تعطيل في كل شيء لتعطيل كل شيء. قل اللهم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ذبح لغير الله قرابين لغير الله أسحار الأفارقة بالمنخرقة والموقودة والذبح لغير الله أسحار قديمة للأب والأم للوالد والوالدة بالذبح لغير الله دماكم تسفك وترش على الأبواب على الأعتاب على الأبواب والأعتاب سمع ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون تقر بهذا اني افكر انت ذكر ولا تاكلوا ولا تاكلوا فيري انتليجنت تري انتليجون ذكي جدا بأي لغة أخرى كي صافي بارك بارك الحمد لله لا قول لا بارك لا بارك الحمد لله جيد قول خلاص حتى هي ذكية لا حتى هي ذكية لا ولهذا أخذتم ذكاء لأنها ذكية سير نعس وأخذتم ذكاء أبنائها لأنها ذكية وأبنائها لا أريد أن الله لقرأ لا لقرأ هذا العام ما غيجيوش المغرب ياه دابا تشوفي لا جو المغرب تشوف كم مرة تدفع عليا أبغى تجيبهم عندك الأخرى اللي غتجيبهم عندك هذه راه عمره حج والله لا جاو هي راه ركبت في الطياره كان جايه الحج اقسم بالله العلي العظيم او واش كنتي جن كيقسم ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه سمعوا مالي الفيسبوك اقسم بالله العلي العظيم انه لفسق انا زهره كنهضر اقسم بالله العلي العظيم ما كنت كيسحب لي انا هادشي بصح كاين طيب اسالك سؤالا اسال هل الانسان ينحي ذكاءه لا هل الانسان ينحي فهمه لا هل الانسان او الام تنحي وتمسح ذكاء ابنائها لا طيب اذا إذن ولا تأكلوا هذا هو الحوار اللي كنت جاي عندك حيت عارف حتى شي واحد ما غيديروا معايا ولا تأكلوا انت ذكي وانا ذكي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه اش غادي تقول زعما وإن سمعوا انتوما سمعوا وإن الشياطين استفدوا انتوما ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وإن أطعتموهم إنكم لمشركون هضر معايا بالصبليونية وإن أطعتموهم إنكم لمشركون زعما ولاد غيقرا في رادارك حتى ولادها هي يقراو ويمشيو ويرتقيو في العلم شكون اللي قال لك هاد الهضره وتخرجوا حنا غنشوفوا ويخدموا دابا تشوف وكسبوا الفلوس والله تنسطيها وتهلاو في امهم غتسطى وتبقى مرتاحه وتشوفوا ما شاء الله والله لا تزوجت فكاين واحد نصراني بغي يتزوج بها في راسك كشي جوج مليون و200 الف او 100 لا ماشي 100 200 قال لك باغي شاف فيها شي حاجه قال لك شاف فيها شي حاجه قال لك فيها راه هو قال لها خليني نقرا القران ما تسلمينيش انتيايا قالت لي ما تجيوش بك حتى عادي بنفس الترجمه. انا زهره مزيان نهضر. لا جيت سنتي انت كيفاش نسيتي معززه مكرمه جالسه في الكرسي معاك زين. شوف قال ليها قال لي قالت لي انا ما نعيش معك في الحرام. ايه قال لها ماشي مشكل نتكاتبوا. ايه ايه انت ملحد ما عندك لا ديانه. قال لها ما نقدرش نتبع النصرانيه حيت شفتها ماشي هي هذيك. ليه قال لها وانا يهوديه اساسا لا افكر فيها. قلت لي واخا اقرا جميع الكتب. انا قلت لي اقرا جميع الكتب وهو ذكي وتستنتج. هو ذكي وانت ذكي وانا ذكي اللي هو مزيان. قلت لي انا لقيت القران ماشي هو انا زهره كنهضر لقيت القران في شي حاجه ماشي هي هذيك. انا نسل. انا نولي مسيحيه ولا يهوديه ولا نتبع الديانه ديالك ولا نولي ملحده. هو دابا غادي يشري القران وغادي يقرا. ما بغاش ياخذ عندي حتى القران. قال لك نجيبو انا من مصدر موثوق به. انا درت غير نتزوج بها. في نظري الا قرا القران غيسلم. انا متاكد بغيتيش انا نتزوج بيه. الى سلم وتزوجت بيه خير. عرفتيش قال ليها؟ مزال حسناتها. عرفتيش قال ليها؟ قال ليها قالت لي انا ما نقدرش عندي ثلاثه الاولاد والعائله ديال ولادي اللوح عليك انت حيت انسانه طيبه. قال ليها ماشي مشكل انا شفت فيك الطيبه والخيره ما عمرني في حياتي ما شفتها. قال ليها انا هذا الشيء اللي انايا فيه معاك ما عمرني شفتو ما عمرني ما كنت نحلم. انا بريفيليخيادو استوي موي بريفيليخيادو بريفيليخيادو مميز لانني قيتك انت تبقي مع اولادك تخدمي وانا نعاونك نعطيك قد القد شهريا نشوفك الوقت اللي بغيتو ولكن حلالا. هي قالت لي حلالا حلالا ايوا حلالا والله خليناها حلال. الحلال ما بغاوش الحلال ما باغينوش الله خلينا الحلال طبيعه الحال ما يبقاش الحلال ما يقراوش الاولاد. الحلال يصبح حاله كالحال دائما منصوب. اصحاب الفيسبوك اصحاب الفيسبوك اش كتقولوا تماك؟ طيب سير سير اش كتقولوا؟ واش حالك سير؟ بقاو تضحكوا على الناس دابا تبلاو. طيب ايه هذا السؤال اللي محيرني. الذكي انت ذكي ولكن مع ذاك غبي. عرفتي علاش؟ علاش يلا قول. حيت انك هي اصلا السحر القديم ديال الام اللي في البيت. ايه وانا الكبير الافريقي هو اللي شفت تلعب. لا بغيت نقول لك انك انت ما عندكش شي سحر اللي قوي لانك انت اصلا السحر القديم ديال الدار. وهذا اللي خرج ديال من؟ ديال بويق ديال افريقي. عادي بنفس الترجمه. اسمع الافريقي السحر القديم والافريقي يعني انت كنتي غير بضاعه خدمتي الاول وزادوك أيوه. خدمه اخرى للثاني. وعلاش هي باش تحمقها ولا عندك قوه في الدماغ تخليها تتكلم هي وتتكلم انت وانت خدام خدمتي ملي هو السحر القديم. علاش تزوجت وعلاش مشات لاسبانيا؟ ولو لكن كنت كتعيش المحنه مع امها ومع باها وتعيش المحنه مع خوتها أيوه. كان ديك الساعه مشترك للجميع كانت اثار ديال السحر كتاذيها أيوه. ولكن تقوت مثلا بالافريقي فانت ما انت واخا. علاش ولدت الدراري ما كيكميو ما كيشربو ما كيسكرو ما كيديرو؟ نعم شحال واحد مسحوره كتزوج ومسحوره كتولد ولكن دائما بلا راجل ولادي يخرجوا مزيانين. انت حنا كل مالك كيفاش بلا راجل ولادي يخرجوا مزيانين؟ وانت حنا داك الذكي كيفاش يلا كيفاش القاضي قلت من عندك وقول انت يلا تقنعني كيفاش؟ بلاتي نفكر. لما غتفكر غتكتب عليا ولا ما كاينش التفكير. كاين واحد جوج تخرج عليا مباشره. اذا انت خدام سحر قديم او خدام سحر جديد تخيل الحالات هي مسحوره وانت دير فيها واعر. والطبيب ديالها عدل المشاكل والله كنجيبو لك. الا ما نجيبو لك ويسلم على يدك رانا ماناش. ايبان ايبان ايبان ايبان ايبان طلق لمرا طبيبه. الطبيب ديالها تبغى مريض. طبيب نفسي كان كيعجبني. طبيب نفسي كان كيعجبك. زوين العمارضه. العمارضه طيب. انت عارفنا بعدين الجن ولا جنية؟ جنية جن جنية صحاب الفيسبوك معاش غنسالي وحنا اليوم شوف اش كتبو قول لي شنو كتبو قول لي اش كتبو انا نقول اش نكتب يلا لا تنتلح على شي واحد فيهم كتبوك الله يشفيك هربوا هربوا هربوا كتب بوحاطية الله يشفيها بوحاطية اش بغا تقول زعما ما كتبكش تسلمي والله تندخل فيك قالك لا اله الا الله محمد رسول الله والله تندخل فيك قال بحجة بحجة قالك الله تصاحبوك يكذبوا قالك الله يزيد ابناء الصالحين واخا مزيان شنو نزيد؟ زعما ما قاديمش ايوا يا رب الانس من القران سمي سمي معاش غتسالي وسمي الناس ومعاش غتسالي يلا هملا ما غتغداش ها ما غتغداش كنت غداش انا بصح من نهار جيت عندك 3 ايام وانا عزت عليك والله ما كتغدى علاش اصاحبي راه تمرض لا انا الغدايا هو شوف الناس بخير حمار قاعد بلا مش طراجي مسخفر اسمح لي اسمح لي اسمح لي لا ماشي ماشي ولقد خلقناكم إيبان إيبان ولقد خلقناكم عفوا عفوا عفوا عفوا عفوا عفوا عفوا عفوا عفوا إيبان اسكت شامي جو te estoy diciendo que tú no estás bien tu mujer no está bien tu hijo no está bien el mayor sí que está bien el chico no está bien tienes que venir aquí aquí إيبان خاصو يجي هنا ما يمكنش تغسلي لاباس إلا جيتي هنا حتى ماشي مزيان إيبان ماشي مزيان سيجي أشغلك بلا مولي لا صافي he is not very well ولقد خلقناكم ثم صورناكم حبك لا حبك بلاتي إيبان كريمي كريمي كي سيكي زبردة نو ستاس بيان دي بردة تلو ديغو دي كوراسون نو ستاس بيان أو شي كذوب ولا بصح ولقد خلقناكم ثم صورناكم لا حبك لا حبك اسكت عفر اسمح لي كنقاطعك قول لي باش الهضره اللي كنقول فيها انا الغايه عندي ماشي كنت القرايه هو نفهم انا كنفهم مزيان دابا الهضره اللي كنقول ايبان بصح ولا كذوب وشرح لي شنو قلتي بعدا قلت ليه باللي هو طلق مرته طبيب وطلق منها صاحبي والدري الكبير كيقرا مزيان والدري صغير لا خرج لي من العود دوب العام اللي فات وهاد العام دوزوه بالزز ماشي نورمال الطبيب النفسي كيداوي الناس ماشي نورمال وشحال الطبيب هو مريض باش نجيبو عندك شحال مره غير مريض نجيبو عندك ولا لا ها الا جابوه التعذر غيسلم بشرط عندنا اشنا قول انا مرحبا به وراه كان ما عندكش المواعيد كنتعاونوا عليه خاصك تسلم حتى لا علمني رقي الناس رقيهم اوكي كتعزيها في عقلها وفي عقلها دابا بغيت انا باغي ندير بحالك اش دير بحالك مولاي راقيه مولاي راقيه مزيان وسلمي بعدا وسلمي ماشي بقى فارقه واليهود ولا اداوني ما كاينش لي اذيك ملي نبدا نرقي الناس يدخلوا فيا وكيفاش تدخلوا نبدا نرقي الناس وتعلمني كيفاش يدخلوا فيك مثلا جنون انا زهره دابا اللي كندوي معاك والله العظيم الى عندها حاله ديال بصح هنا طيب ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا كلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. أسمي نعاونك على سباليوني عاوني على نفسك بكثرة السجود. أعني على نفسك بكثرة السجود. أعني على نفسك بالإيمان. أعني على نفسك بتقوى الرحمن. أعني على نفسك بتقوى الرحمن. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وانا غنمشي غنبرك شهر الاول غنجرب الشهر الثاني غنجرب الشهر الثالث غنجرب وهاتا وانا الا طاحت شي حاجه من السماء. هي لا تقول هذا الكلام ابدا ان تقول هذا الكلام لكن أنت توحي لها بالفواحش أنت توسوس لها بالفجور والأثام. لا ما قلناش شي حاجة أنت بغي يعني أن تسجني شيطان هي مغفور لها لأنك أنت تؤسها إلى المعاصي. رفع الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. علاش علاش علاش ما جعل عليكم في الدين من حرج إن مع العسر يسرا. رأيتم كيف جن جنون حينما علم أن المشقة تجلب التيسير وأن لا إكراها مع دين الله تعالى وأنها مغفور لها إن أكره على شيء وأقدم على شيء هي لا تريده. انتم عزم خارجين لكم عقالكم يا المغارب والله نعطس انتبقكم الكام ما غير حمنكم شربكم وتابعينا تابعينا فين كتفين تابعينا والله أول مرة مغربية غتسوق طوبيس في اسبانيا كلها. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. توقف خلينا نسمعه. أول مرة مغربية غتسوق طوبيس في اسبانيا عرفوا شنو هي وتلو علي المغربيه حاره ما شاء الله العربيه حاره شاف نقول لك البير من شداتو في الاول طلفت بوا المخ سقطت الاولى وعندها خمسه الفوره سقطت الاولى الفيديو مشى كل شيء ماشي لا اخر لا لا تسجيل لا كل ما كيمشيش ما يبان خصك تبقى كملت زعما التليفون صافي وكنسجل كل شيء هاو كل شيء عندي هنا كمل مزيان سمعوا عندها خمسه الفوره اسمعوا هذو المشتراج مسهره ملاتي سقطت في الاولى حتى شدت البيرمي سقطت في الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه قالت ناري غنخلص 1000 اورو عاوتاني ولادي وايدي ودي وبزز طاسلت امات بزز باش شداتو بنت الكلبه بزز شدات البيرمي. اول مره مغربيه تخدم في سوبر مارشي في اسبانيا. اسبانيا ماشي فرنسا ماشي هولندا ماشي هي حتى شي حاجه. اول مغربيه تخدم في سوبر مارشي تحمق ولا مالك والمغاربه تماك طاسلت باباهم الكلب وين عطاسلت بكم الكلب كلكم يا المغاربه يا الحساب فهمتوا الحساب كتحسدوا من بعدياتكم وكتغاروا من بعدياتكم تفو وين علو قنس تفو المرض طاسلت قلت حل افريقيا مثل القحبه ايه لازم حدك تملى هذا بلا مش سمح ليا لازم حدك تملى اياك يا لقيت واحد كلمه احنا بحال في حج العمره ماشي انا جيت في الطياره والله العظيم نركبت في الطياره على اساس انها جايه عطلة في الاخر حتى كتقول لهم ما استقبلكش ما عندكش موعد كي استقبلت ماشي لا قالوا لي هجيبها وركز صاحبي معنا شويه دير جو سكرتيرات قاعد تفهمها في كله عندي ست لازم ماشي وحده غادي يدوخوا لك بقى دير الرقية مرة مرة. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. علاش ملك هي كل شيء هكا؟ علاش زعما ملك هي كتاكل يدها وكدير هكا ثلاثة مرات؟ من العادات ديال المغرب السيئة. قال لك إلا حكت كلمة لا يجيك الفلوس حيت الشمال كيجيو فلوس. كيجيو لعله فعل طيب، لعله فعل. علاش هذاك الراجل مات؟ توكل على الله. علاش هذاك الراجل مات؟ فين الراجل؟ صبليوني ها؟ اللي خلى الطنوبيل. هو تما صورك أنت؟ علمو عند ربي. علاش هذاك الراجل تحرقوا لي البيبان؟ إن الله لا يحب الظالمين. إن الله يحب الظالم ودعوة المظلوم مستجابة. إيه ممكن. دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. ناري قالت لي سير تنحتي لي الحاجة الوحيدة اللي كان ملك بغيتي ربي يحيدها لك من الصحة ديالك. أعوذ بالله، أعوذ بالله. كنت كتبغي. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أسمعت إلى القرآن. أسلم لربك أسلم. ما زعما معناتها ومثله كمثل الكلب؟ الله ضرب المثل بالكلب. أنت ترى الآن الكلب يجري، سواء كان في الجري أو كان قاعد الجري سنلهث. هكذا حال من الله بصره بالحق بلاتي. خليني نركز. وأظهر له النور والقرآن والفرقان، ثم ترك ذلك وأصبح يلهث وراء دنياه وشهواته والعياذ بالله. لن يتوقف لهثه ابدا حتى يلقى الله عز وجل. فلو ثبت على ما بين له ربه سبحانه من قران وسنه ونور وهدى وخير لكان خيرا له. لو انه الزم نفسه الطاعه والبر والتقوى والرفقه الطيبه لكان خيرا له. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ. انسلخ معنى عظيم، نقول تنسلخ الحولي، كنحيد البطانة ديالو. هو كذلك تنكر، انسلخ عن آيات الله عز وجل وابتعد عن حكم الله، تنكر عن حكم الله. قلب الفيسبا يعني باع الحال، باع الموقف، باع الإيمان، فأعرض عن ذكر الله وأصبح من الذين يلعنون ويسبون ويحاربون ويشككون ويطعنون في دين الله. لا هي لا انسلخ عن آياتنا. لا هي لا. فالشيطان يحب مثل هذا، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. اللهم ارفعنا بآياتك. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. شكون هو؟ عبد من عباد الله أظنه الشيطان، فانسلخ عن آية الله واتبع هواه فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. حال كل من يرى الحق ثم لا يتبعه، كل من يرى النور لكنه لا يهتدي ولا يسير في سير النور. انت الان جابك الله تعالى في الطياره؟ لا لا، الطنوبيل. الطنوبيل وراه تلفت في الطريق باش يجي عندك. وجيتي حتى لهنا وكتسمع دابا ايات الله، كتسمع ولا لا؟ ايه. فاسلم لله يا عزيز. شنو هو الاسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله صافي وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت أن تؤدي حقوق الله وحق نفسك وحق العباد بزاف حتى لا يكون الظلم في الأرض حينما نؤدي حق الله سمعت يا الغاربة سمعت حينما نؤدي حقوق غيرنا لا ظلم سمعوا يا حينما نحقق حقوق أنفسنا لا ظلم فنحيا في الخير الذي أراده الله عز وجل لثقل الإنس والجن ونلقى الله عز وجل ونحن على خير أنا شكون أنا؟ عبد من عباد الله صرت نعس كل لله عليه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أنا أوصيك بالخير وما هو الخير؟ هو الخير كل ما من شأنه يعلي قدرك ويعود عليك بالأجر والثواب وينفعك وينفع غيرك لا ضر فيه ولا ظلم فيه بإذن الله عز وجل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة ومن بعد تتجلى عليك ثمراته في الدنيا بهجة وسرور وخير وجمال وانشراح ورفعة وعزة ورزق ومال وبركة وقوة وجمال دخلت عليك بالله وجنة عبر السماوات والأرض باش بصح أقسم بالله على هذا سمعت المغاربة وانت سمعتي انت سمعتي وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإنك مسلم شنو يأكد لي هذا الشيء كلام الله وعد من الله وما ما تراه حقيقة في صدرك بعد الإيمان ما تراه حقيقة من الناس بعد الإيمان ما تراه في قلبك ومنامك بعد الإيمان لا لا لا بين لي شي حاجة ديك ساعة نسلم بين لك يلا بين بالقرآن وبين لك يخشع القلب إن كان قاسيا وعلاش يا ملي كتسمع القرآن ما كتحسش به لأن أنت تغلف قلبها وتقبض عليه وتمنع النور أن يصل إليه حتى لا تتحرك أنت ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وعلاش نشحن فيها بعد يلا عددكم يعلمه الله جل وعلا ما يعلم عدتهم الله الله كنت واحد كنتم جوج ثلاثة أربعة عالم الغيب يعلم حالكم عالم الغيب شحال كيعجبني الاسلوب ديالك يعلم حالكم وضبط الله حرام هذاك الراقي شدني من صبعي ما كيحشمش كيشد الناس يعذبوا نعلك الله وعلي قال لي التمثيل في تمثيل غادي نذبح باباه هذا ناري حضري ولا غادي يمشي فيها اسمعني اسال الله ان يهدينا جميعا وان يرحمنا جميعا والله فضل بعضكم على بعض في الرزق بفهم ورزق والصبر رزق والحلم رزق والدعوة رزق والقبول رزق والاستجابة رزق القرآن رزق هذه كل أرزاق الله أن يرزقنا من واسع فضله عود الآية أي آية دليل ماذا؟ أعطيني دليل على ماذا؟ باللي كل شيء قد يوقع كل شيء يوقع مزيان يعني كل ما سيأتي خير بإذن الله عز وجل أعطيني الدليل باش غتبين لي لسلمت أن كل شيء يكون هو هذاك مزيان طيب نبين لك هاي كثيرة جدا شاب يقرأ لك 5 10 30 أقول علم بغيت لكن الإشكال هو الوقت وقاش يواي صافي يلا سير بسلام الله عونك لا ما بغيش الغنيمة تفوتني أنا أريدك أن تفوز لا بالجنة. لا أعطني فرصة أعطني فرصة صافي غنمشي ترجع آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين. طيب قلت جوج بيه وتولي لبس عليه وتولي مؤمنة صالحة. انت ضد الإيمان وضد المال. ضد الإيمان ضد الرزق. ناري غادي يدير مشروع كبير ومعاه هي عفريتة. طيب اسمعني أسألك سؤال واحد. ناري غادي يدير مشروع كبير. أنت قلت أنا أؤمن لكن ماذا نصنع بالسحر؟ ناري حنا أنت غادي ينجح المشروع. ناري لنجح غادي يدير خمار السقع. الله يوفقهم. كان على الشيطان. الله يصب عليهم الخير ونعل الشيطان والرزق في النظر غينجح نطلب الله تعالى يغني جميع المسلمين والمسلمات ويولي يسلم هوايا وهي تولي مؤمنة صالحة تحمق في راسك ولا مالك تسد تنعس واسلم حتى انت مري لص مزيان ننسى مزيان تبارك الله يدير المشروع يولي لبس عليه تجوج بيه دير الزيف ودير الحجابات اللي باغا وتولي مع راجلها وتولي لابس عليها الطنوبيل الطنوبيل الطنوبيل الطنوبيل شرا طنوبيل تجيب عطاها القديمة مش تعرفي انسان طيب ترا باغي يجي يسلم الله لا جات عندك دابا تشوف تا هو عنده شي حاجة مدير الدار الضريبة في اسبانيا بغي يجي يدير المشروع يبوه يلعب فريسة في الحرم ونفعلها تقطعها معزلها غير هي الذكاء تسير تموت شاش من الذكاء ذكاء تحمق تسقيتها الذكاء كون كان في الذكاء بما ولادي يخرجوا ندفع فيهم بتسطيح كون كان الذكاء كرة وصلت لفاق وشدت لها ليسانس انت من عزيالة والله وشدت لها ليسانس ممتاز ممتاز شدت لها ليسانس كاع ما تجوج تجي له انا كره خدمات ممتاز خويا خدام ودير في البنك في راسك دير ربو قاعد بنفس الدرجه تو مريض في راسك فما كيحملكش قال لك فك تبع كيك واخا في تبع كيك راه مزيان والله ما فيه تبع كيك والله العظيم ماكيش تبع كيك؟ كيف الليل والله ما فيه تبع كيك إلا دخلي إلا نسميك راجل دخلي وخرج فيه شي حاجة إلا نسميك راجل الله يا الله واليوم غادي يزيد الحجامة وغادي نشوف واش غيطلع لي مع هذاك الآخر أو لا لا متحقت هجري تعلم تتعارف مع الجنون راه باغا دير مركزيه في راسك باغا تنقل منك عفريته ولا مش عفريته الله يسهل عليها ايه عنود دير مركز الله يوفقها عنود دير مركز الله يوفقها تصير تموت مركز عجوز الدوله تخليك دير مركز الله يوفقها الله يوفقها الدوله تخليك دير مركز نعاونوا نعاونوا انت باغا دير في لندن الله يعاونها باغا دير في لندن انت ماشي مش نضمي واه لا قصه عجيبة من نوعها يا مغاربة العالم لكن لا الحمد لله بنت الأمور صافي ما أحس يا مغاربة ابتعدوا عن الحسد والغيرة خدنا نصيحة من الشيطان يا مغاربة العالم والمغرب أجمع سوف تصبحون بخير إذا ابتعدتم عن الحسد والغيرة عظيم لا تكتب بماء الذهب هذه النصيحة عمشي الجنة ها؟ عمشي الجنة؟ إلا أمتي بالله لا قلت هذا الشيء لو كما الإيمان ما الإيمان ومن بعد غادي ينجح المشروع ها؟ المشروع القوي الكبير غادي ينجح؟ أنت ما غادي ينجح لله الله أعلم كتعرف الله؟ شكون ربو هذا الله؟ عاد بنفترج مصطفى الله العظيم عاد بنفترج يا عبد اسمح لي على اي عرف النقاط ولنا موقف كيفاش بلاتي بلاتي اش كتقول موقف الان لا لا لا عندنا موقف احنا غنوقفه شنو زعمتها هادي عندنا موقف قويه ان شاء الله تعالى مع المفرس كيفاش لا لا لا لا لا لا بلاتي بلاتي بلاتي بلاتي بلاتي هاي هاي هاي هاي كمل معايا 10 دقائق وصرف حالك الله يعاون العونات حنا بغيناك تسلم الله عز وجل 10 دقائق زيد قنعني قول لي واش غينجح لنا المشروع ولا لا قبيله خوتي على الكلمه اشنا هي تدي والسحر مالو فين هو بعدا فين كاين يلا انا نعرفك نتايا واعر قول لي السحر فين كاين قولي واش غنجح المشروع ولا لا؟ غتجوج بيه ولا لا؟ حاجة أنت واعر يعني قولي واش غتنجح غتجوج؟ أنت واعر غتجوج بيه؟ غيسلم هو؟ أسألك. هو غيسلم؟ نسولك هو غيتجوج بيه؟ هو غينجح المشروع؟ نسولك غيولي مليونير؟ هات توا أنا لما نجيبو لك الكادو واسمع نمي اللي غنجيبو لك الكادو نسولك على السؤال سول راسك ياك أنت واعر المهم 10 دقائق ما غاديش نضيعوها جاوبني خلاص ياك أنت واعر ما عرفش انت السحر اللي بيه تحبسي ما عرفوش باش عرفتيني ما عرفتوش حيت انت مجنون انت انت جني مجنون جني سفيه لا عقل لك ولا نوره لك ولا ادب لك ولا اتزان لك ولا قوه لك طيش غير كتلعن انت هي هكاك لا جعلك فيها باش تجعلها هكذاك بحال علاش مسكينه شتي راه السفه كيلحق الانس وفي الجن جعلو جني سفيه لا يعرف لا يفقه في الامور شيء ناري انت شحال ذكي فارغ انت فارغ سبحان الله فارغ من الامور وعلاش كنقول سبحان الله علاش كنقول سبحان الله اللي انايا ملحد نقولك علاش بعض الكلمات واخا ما كتامنش بها اختيها من عقلها الباطن اختيها من سلوكها من كثر تكرارها فاصبحت تجري على لسانك انت مع انك تكفر بها هي باغا تولي مؤمنه خالصه لله عونها نعاونها باذن الله عز وجل عادي هادشي لنا فانا نقول لك شنو هو الدين يلا خونا نرجع سنة يلا نواصل باذن الله سبحانه وتعالى 10 دقائق وصير حال قول اش كيقولوا؟ دخلت عليك والله لا ما قوليش كيقولوا كيقولوا هذا ملحي او عاوتاني اش قالوا؟ قالوا شي جني ولا جنية ايوا عاوتاني اش قالوا؟ حسب الله ونعم الوكيل فعلا حسبي الله ونعم الوكيل واحد اللي هذا غير كيلعب هذه غير لعبة ممكن هذا خصو شي 36 حمق وسطي اييه مغاربة مكلخين ما شاء الله عليك يا شيخ واسيرو راه مكلخين سيرو تموتو شحال من واحد ما كيطيق حتى حاجة سيرو تلقاو وعاو واحد شوية وعاو وعاو راكم واعين شد الدولة كون عطاوها ليا كون راني السؤال كيفاش تبين لهم على انك انت جني الان انت كتكلم على سنه ومره تكلم هي ومره كيفاش تقدر تقنع الناس كنلعب كنلعب ليها بمخه وبراسها عطيني شي دليل قوي هي ما عرفناش يلا بلاتي شي دليل قوي معليش ها سي حتى تجيك فوق البيرو ما عمرش واحد عملها وكاين ماشي مشكل لا لا حيدوها قل لي شي حاجه قويه عملتيها في حياتها ما عرفهاش هي يلا بلاتي بشويه عليا بشويه عليا ولا حتى الحصه الجايه نقول لا قل لي قل شي حاجه قويه عملتيها هي ما عرفتهاش باش ملي تفيق تقول الله نفس الصحه قديدتها وانا ما كنتش عارف راسي درتها او تحكمتش في راسي فيها ايه عاوني ماكش انا كنت معاك باش نعاونك قولي شي كلام يعني شي امر عملتي ليها شي حاجه عملتيها ليها ماقدرش انت دابا عرفتي انه سحر الجنون عرفتي انه للجنون وفعلا حالتي حاله الجنون كتفيق تقول اعوذ بالله من الرجيم اسمح لي انا دابا انا يا شيخ مره تكلمت مره تسب الله الدين وكذا اعطيني كيفاش استقرتي في العقل وشنو عملتي ليها وشحال عملت فيها ما نقدرش نقول شحال عملت فيها ما نقدرش سحر قوي ما نقدرش نقول ماكول مشروب مخطى دم منذ الصغار في الكبار أنت من طلقها من الزوج أنت وكان يطلقها يباعدها قل لي هذه الأمور هيا رغمني نقول لك يلا رغمني لا ما كان رغمكش أنا الآن حنا ماشي في بلاتي أحسن إن شاء الله تعالى هادشي علاش جيت عندك وقل لي نقول كنحاولش نتذكر كنقدر عرفتي علاش قلت لك عقل كفار الذاكره تاعك كفار ولا سلمت العقل ولا سلمتي خير لك خير كثير دائما هكذا كتطلع تطلع تكلم في لاصتا مع الاسبان ويلي ويلي ويلي ولو لك يخافوا منه يا هيبة لو كان كي يسحبها حمقة كان كي يسحبها حمقة كي اللي كي يدير لها الشام يا شحال عمت فيها شحال عمت واش ملي جات التلفازة واش تعمقني انت واش نقول لك انا التلفاز حسب لي شحال من عام مسألة باينة دابا كنتكلم معاك شحال باش دخلتي انت واش دخلتي مع التلفازة ولا دخلتي مع الشاي انا الجني ولا زهرة اللي كدوي دابا مابقاش عاقل واش تمعقول الى الدرجة معاها انا غنعاود لك اش الحكاية انت وانت هي انا ما عرفتش واش انا زهرة ولا هو لا انا ماشي زهرة زهرة مكنتش بحركة فتكلم تكلم تحولت لهذيك الدار ايوا كحل لك حل تيقوا بالكحلين توما ليها تلك من عندها 400 هي رعاك الظن ما عرفش واش هذا رؤيه من عند الله ولا كظن ولا واحد من جاب 400 انت غادي دير تشخيص سير كمل تلك من عند 400 اورو باش يتزوج بختها كان باغيها هي الاولى ايوا هي ما باغاش عفيفه قال لي عندي واحد ساحر افريقي إيه انا زهر لك بعد مني سير كمل ها القصه ما عرفتهاش 400 اورو خدم عندها باش يتزوج بختها باش يجي عند ختها في رمضان يتزوج بها يكسب عليها وكان بغى يتزوج بها هي في الاول اه ما بغاتش هي ما بغاتش كذا انسان جاهل امي ايوه هو افريقي لا يعرف كتابه اسمه ايوه كمل نادت جات خاتها جات المغرب وخات خدات النمره وبدات كتكونتاكتا غير باش تمشي للخارج جا هو يتزوج بها وداكشي يتزوج بها ايوه تزوج بيها بلاتي نتفكر تزوج بيها ومشى بزاف منعاودش لك كلشي نعاود لك غير باختصار قال لي عطيني 400 ما عنديش باش نمشي نتزوج باختك 400 اورو اه عطاها تالي كيفاش هو ما ردش ليها 400 وجيب لها التلفازه شاريها لها ركابو 210 اورو يلا فكر حتى في نظرك كيفاش فهمتي؟ فهمت يلا قول ما هي فهمت فهمت يلا قول التلفازه باقا كاينه باقا في الدار خاصها تحل بين ربها خاصها تحل ديك التلفازه شكون اللي قال لك؟ خاصها تحل باش عرفتيها؟ راه اوهام خاصها تحل اوهام ورا كلشي كنبداو بالاوهام وكنبداو بالظن وكنوصلوا لليقين ايه شكون غيحلها؟ انت؟ علي كيفاش هي القصة؟ وعلاش هي في اليقظة كتعرف بلي التلفازة فيها شي حاجة؟ يلا قول يلا إحساس كيجي طيب باش علاش؟ الله بعد شي فيكم الله أنا سمعت أنا شتي؟ قشتك خنقتك هاد الفكرة علاش كتجيها من عند الله هاد الفكرة؟ إيه حيت الله كيستجيب لينا أنت سبت مات وليها هي بالضبط نعم الله كيستجيب طيب خير بلاتي فين غادي خير؟ واتاي كيفاش علاش هو كيشرب العام في اتاي حتى هو وكيدير داك الشيء في اتاي عادي جدا كيف اشرح نقول لك اذا كان الساحر خاصو ما يشربش هو لا ماشي سم هذاك اشرح لك يلا اشرح ماشي سم تفاهم وفقيه انا سم حيت ماشي سم اشرح فرق تليفون انا ماشي مشكل بلاتي وانتو معايا باش تبوقوا من الكلب ماشي مشكل صاوبي انت مزيان شوف كيفاش مزيان ولا لا ماشي مشكله علاش كيشرب معاهم اذا كان الانسان عادي واش عرفتش كيدير واخا نكمل ياك انا شرحت لك باقي نشرح لك واش راهي كنمشي لا انا نشرح لك انا هو الاول اش كيدير واش هي مسكينه كره الماء كره لختها ود الكلبه عاد بنفس راه سمح لي طيب وكره لي مشد اتي طيب. في الكاس السؤال علاش هي عرفت هادشي باش عرفاتها قول باش عرفات من الله او بصح من الله لا يمكن ولا يع كل من الله قل طيب لا يع انا قل انا نجاوب كنا نجاوب جاوب يلا يا الفاهم يا الفقيه لماذا هو ودابا يعني عتش كاين ناري ناري ناري ناري ناري ناري وترجع امها قد تقدر علي انت وخلي جاوبك ناري وترجع امها للدار قال لك امشي للدار كاو ما بغاتش نتكلم كلامي كله كياخذوا الجي ما كنا كنتكلم ف يعذروني مولاي الدار يعاونوني ولادي يعاونوني صراحه لان كنت كنشي الدار ما كنبغيش نتكلم مع حتى واحد فسمعوني نقول لكم حاجه مساله السؤال هو لماذا اذا كان ساحر ويضع السحر في الشاي لماذا يشرب معاه بكاتين اه علاش سهله اشرح يلا يقول لي قائل تبغي تسحر نقول لك لا ماشي هكذاك اي كيقول لك ما مديرش ليه هو مدير ليه هما فسر لك فسر يلا مفسر كبير بالنسبه للانسان العادي يسحرك ويخشى ان يصاب بذاك السحر الانسان العادي ما فهمتش بلاتي اشرح مزيان انسان عادي وبغى يسحرك مثلا غير لك مثلا السحر في هذا الكاس ويحتاط انه ما يشربش ديك الكاس باش ما يتاذاش لانه يعتبر انه اذى هذا انسان عادي كيشرب قالك انا قلت الانسان العادي اما الانسان الساحر المتمكن الذي يعلم ان ذلك ليس سم وانما هو طاقه للشيطان لاستجلاب الشياطين الروحيه يشرب معاك وهو مرتاح لان اصلا الشيطان اصلا فيه معاه وناري كيصلي ما عندوش معاه مشكل فيريد هو ان له ولكن لك انت اذى فهو دائما في السحر فهمتي يا ولد ولكن كيصلي عادي ويصلي ويحج ويدير العمره هذه امور اللي باش يضل الناس مساله معروفه هذه الله حرام عادي جدا الله يدبي رب ولا خليتها فيه رب الله ما تسبش عادي بلا مسترج ما تسبش الله عز وجل لاني انا ما بغيتش نسيء ليك اش نديروا ليه ما تسبش الله لاش نديروا ليه 10 دقائق انتهت يلا مشي فهمتي لا ما كنسلمش جاو صافي عن النساء يلا السلام على من تبع الهدى فيق الان فيق كيفاش غنفيق فيق زهر فيق انا بلاتي انا ما بغيتش هاي ها يلا فيق ممثل كبير يلا شكون اللي ممثل كبير انت لا انت علاش فاش ممثل اش تك هذاك الجيست اللي درتي شنو ديرها ديرها ما بدات الحاجه سبحان الله يلا فيك جاتك الحلقه ديالي مزيانه جميله جدا عقلي كيضرني بكثره انا كنفكر معاك كنقلب على الصغير والكبير باش تشتري انا عارفتك انا لاش جاي عندك يلا ونلعب معاك شويه يلا خير ان شاء الله يلا فيق فيق فيق الحمد لله اختي نعم اسمح لي يا خويا لا ما كنت مشكل اسمح لي اسمح لي بزاف عادي جدا سبحان الله اسمح لي عادي صافي نمشي خويا خلي البطاطا ديالك اسمح لي بزاف ماشي مشكل وتسناي برا وقلك شنو ندير واخا عادي عادي تخافيش اسمح لي لا عادي اختي ماشي مشكل هناك من سوف يسميه مس وهمي حلم يقظة جن يتحدث يخربق الجن كيراوغ يسميها أسماء كثيرة كل ما بإمكان يسطر ويقال في البر سهل في البحر باش تصل اليابسة الأمر يحتاج منك إلى أن تكون قوي في التشتيف تكون ذراعك قوية وجدت بيديك وبالقدم ديالك باش توصل تعرف دير عمرة المياه عمرة كذا كذا تسبح هنا وتسبح هنا باش توصل ليابسة جميع انواع ديال السباحة خاصك تقطع مرة هاك مرتاح مرة هاك تضرب شوية هذا هو اللي كنديرو دابا حنايا جميع السبل كنخرجو العصارة باش نخرجو السيدة من هاد المشكل إلى بر نوصلوها ليابسة لأنك تغرق وباش توصلها خاصك تكون عندك هاد الأدوات وهاد الوسائل الصبر الوقت القوة الأخذ والرد تحب الصغيرة والكبيرة تسجل وهذه كل معطيات تكون باش تكون عندك شنو الانطلاقة الثابتة في العلاج شتي كيفاش إذا يحتاج الصبر والقوة آه صح لابد كل هذه الأمور توفر عندك بإذن الله تعالى باش توصل بإذن الله تعالى للحق والخير نتوما غير كنتو كتسمعوا، لكن ليس من رأى كما سمع. انا كنت كنشوف الحركات كيفاش جات الكرسي. لا تقضى، لا تقوى عليها المرأة الضعيفة النحيفة. الحركة بالقدم والقوة أشياء كثيرة. أنا أخذت ملاحظات في الحالة هذه، وبإذن الله عز وجل تأتي إن شاء الله إلى الإسلام وإلى الإيمان وإلى الشفاء بإذن الله تعالى. جات هذه الرقات مسوحني، ما بكي شيء مسوحني، أو ما بكي شيء كتمثلي، أو وما كيطلعوش كاع كيتكلموا هكذا كيطلعوش. فطلب الله تعالى الحق والخير والنور. فنستقبل إن شاء الله عز وجل حالات أخرى بإذن الله. الله يلعيت، لأنك تخص التركيز، تركز مع الصغير وكبير، يعني عقلك يبقى خدام خدام خدام خدام باش ما تضيعش ولا جزئية صغيرة ما تضيعش. أيوا هذا هو اللي كاين. فبقوا معنا بإذن الله عز وجل، ولنا إن شاء الله تعالى حالات. استقبلوا إن شاء الله بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.